إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ذهب مريض إلى طبيب وشكى له مرضه، فقال له الطبيب الأول: سأعطيك علاجا سريعا يذهب عنك ما ترى من ألم ومن مظهر خبيث في جلدك. بعدما أخذ هذا العلاج بعد أيام ذهب المرض، ثم ما لبث أياما قليلة حتى عاد إليه المرض، فذهب إلى طبيب آخر فقال له: أيها الطبيب، لقد ذهبت إلى طبيب أول فأعطاني علاجا سريعا فذهبت تلك الحبوب، ولكن ما لبثت أياما حتى عادت بسرعة، فما العلاج وما الحل؟ قال: إن أردت حلا سريعا أعطيتك كما أعطاك الطبيب الأول، وإن أردت حلا جذريا فلا بد لك أن تصبر وأن تمشي على التعليمات التي أعطيتك إياها، فالمرض خبيث داخلي ليس خارجي. الطبيب الأول أعطاك علاجا ليزيل مظهرا خارجيا لا تحبه، ولكني أريد أن أعطيك حبوبا تأكلها لتصلح ما في داخلك، فإذا اصطلح ما في داخلك اصطلح ما في مظهرك. هذا واقع وحال الأمة اليوم إلا من رحم الله. كلما سمعت هيعة أو صيحة أو نداء لأهل الباطل هنا أو هناك قامت وتحركت وهي مأجورة على هذا، والذي لا يغار على الأمة فليس بمؤمن، والذي لا يغار على أحوال المسلمين في العالم ولا يغار على مقدساتها فليراجع إيمانه فليس بمؤمن. ولكن سرعان ما يعود الحال كما كانت عليه الأمة، ضربة هنا، مجزرة هناك، كلمة مهينة هنا أو هناك، تخويف لأخذ مقدسات هنا أو هناك، تقوم الأمة وتثور وتقام الخطب والدروس والمحاضرات، وبعد ذلك كيف حال الأمة؟ ولا أقول هذا تقليلا لشأن من يفعل هذا، بل لابد هذا، ولكن أتساءل بعد هذا ما العمل؟ زرت مرة أحد الإخوة في ترتيب الزيارات اليومية في مسجدنا، وهذا كثيرا ما يحدث معنا، فمن أول الزيارة إلى آخرها وهو مشكور مأجور على غيرته، وهو يتحدث ويقول: يا شيخ، أمريكا وإسرائيل وإيران والسعودية والإمارات والصفقات، ويتكلم ويتكلم. بعد ما انتهى قلت له: بالله عليك، مش لو بقينا ساعة عم نتكلم، ومش أنا لو بقيت بخطب نص ساعة وساعة عم بتكلم، لو افتراضا بقيت لعشرة أيام متتالية تتكلم هذا الكلام بل أشد منه، وبقيت الأمة تتكلم لأيام طويلة مثل هذه الكلمات، أسألك بالله، ماذا يتغير؟ ما الذي يغير بحال الأمة؟ هل من أراد أن يبيع فلسطين لن يبيعها؟ هل من أراد أن يبيع الأقصى لن يبيعه؟ هل من أراد أن يخادع وينافق على ظهر الأمة سيتغير حاله؟ لو الآن بدي أتكلم في الخطبة كما يحب كل واحد منا، طبيعة النفس البشرية يا إخواني ماذا تحب؟ حدثني عن غيري لكن إياك أن تمس به. لو بدي أخطب الآن خطبة أمريكا وإسرائيل والباطل والحكام وغير ذلك والرؤساء وصفقة القرن، الطبيعة البشرية لأنه بيطلع منقول ما شاء الله، يعني الشيخ محلل سياسي، كلام جميل بس ما تقرب لإلي، ما تقول لي السنن الكونية في الكون كيف بتغير الحال، بس نجي نتكلم عن الحقيقة المرة التي جعلتها عنوان هذه الخطبة. هي حقيقة ولكنها مرة، طعمها مر، لا تحبها النفس البشرية بفطرتها وطبيعتها. أن تقول لي قول الله جل جلاله الذي لا أظن أحدا إلا ويحفظه: إن الله لا لا، ولا مش من عندي، من عند الله، لا يغير ما بقوم، أي حالة عامة ظاهرة للقوم، حتى ولا يطبق ما قبل حتى، حتى يأتي ما بعد حتى، حتى هي الفاصل، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لن تنال الجائزة حتى تنجح. الجائزة قبل ولا النجاح؟ النجاح. خذ النجاح وخذ الجائزة. كلنا نناشد وننشد التغيير العام للبلاد وأحوال العباد، والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أخواني، ماذا يريد الباطل منا؟ من خلال الإعلام ونشرات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، يريد أن يبين لنا أن التغيير ليس بيدك، التغيير مش بإيدك، التغيير بيد من؟ الماسونية العالمية واللوبي الأمريكي والرؤساء وحكام البلاد والأغنياء والرؤساء والوزراء، فيريد أن يهمش دوري ودورك. فلذلك عندما أنت تقتنع بهذا فبصير الخطيب إذا تكلم عن هؤلاء الناس وذم الماسونية واليهودية وغير ذلك يفرح، بس ما تقرب لعندي، والله تعالى جعل التغيير عندك، هذا ما لا نريد أن نقتنع به، عندك. وهذا يا إخواني هل تعلموا أن هذا تكريم للإنسان؟ هذا تكريم لإلك. يعني الطابق إذا بدكم بالعامية في ملعب كل واحد منا، الطابة في ملعبي وفي ملعبك، أنت تستطيع أن تغير الكون. وهذا يا إخواني في الله حقيقة يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى يقين. شيخ أنا زلمة دهان، أنا زلمة حداد، أنا نجار، أنا أعزكم الله بلم القمامة، أنا بصنع الأحذية، أنا تاجر بسيط، عم تحكيني عن تغيير عالمي؟ نعم، أنت من عندك تبدأ القضية. هم يريدون إقناعنا وغسيل دماغنا أنك أنت لا شيء ولا تستطيع أن تفعل شيء. وين مالك؟ وين نفوذك؟ وين قدراتك؟ يا أخواني في الله، الذي يريد أن يحارب الباطل بقواه الحالية اليوم، فهذا سامحوني عم بخرف، صار عم بضيع. الذي يريد أن يغير بموازنة القوة، بده يرفع بالقوة الحالية حتى توازن القوة المادية الموجودة عند أهل الباطل، صار الفرق بيننا وبينه فرق فلكي. ولكن هذا ليس للتيئيس، لأننا ما بحياتنا يا إخواني نظرنا إلى هذا. الأخذ بالأسباب لابد منه، والإعداد لابد منه، وغير ذلك. ولكن يقيننا ونظرنا واعتمادنا على الأساس الذي لا تغيير ولا محاص عنه. يا أحبابي في الله، انظروا إلى حياة الأنبياء، هم يريدون أن يبعدونا عن حياة الأنبياء، عن حياة القرآن، يريدون أن نتبع أسبابهم كما هم يفعلون. عندما جاء موسى عليه السلام ليقف في وجه أكبر ظالم على وجه الأرض، وأمثاله يتكررون في كل زمان، من هو؟ فرعون. ماذا كان معه؟ ما هي القوى التي كان يمتلكها موسى عليه السلام مقارنة مع قوى فرعون؟ الذين معه لو بدهم يعتمدوا على المشاهدات، يا موسى مين معك؟ يا موسى ما هي قوتك؟ يا موسى بماذا ستحارب؟ يا موسى جاي وحدك بعصا؟ جاي بعصا؟ ماذا أعددت؟ ماذا جهزت؟ بماذا؟ على ماذا اعتمدت؟ فقال الله جل جلاله على لسان موسى عليه السلام: وقال موسى يا قومي. هذا كلام مش لا نقرأ ونفلش بالقرآن، وليه شيخ الحمد لله ختمنا وقرأنا وخلصت ختمات، بس بدك تسمع قصة موسى، بدك تسمعها بتأني وباعتبار وبتفكر، وتسأل نفسك: يا ربي لما خطبتني بقصة حدثت من آلاف السنين؟ قال: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. حققتم اليقين؟ حققتم التوكل؟ وأنا أعلم هذا الكلام قد لا يعجب كثير من المصلين، من اللي عم يقرأوا كل يوم الحمد لله رب العالمين، ويقرأوا إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سمعوا هذا الكلام ما بيعجبهم، بدهم شيء حدثنا عن شيء آخر يا شيخ، أعطينا شيء آخر. الآن مش عم بتشوف صفقة القرن؟ بدوا يبيعوا فلسطين والأقصى، حدثنا عن شيء نفعله. ما هني بايعين من زمان يا أخواني، كان في شيء مخبى الآن صار فوق الطاولة، بس حتى تكون صفعة إلي وإلك، حتى نفيق، حتى نغير اعتمادنا. إذا معتمدين على حدا من هؤلاء، إذا كانت وجهة قلوبنا على أحد من المخلوقين، يقول الله تعالى لنا: قوموا استيقظوا من سباتكم، فوالله لن تنفعكم عروشهم ولا أموالهم ولا جيوشهم ولا طياراتهم ولا أسلحتهم ولا دباباتهم. دخل ربعي بن عامر على رستم، هاي القصص اللي غايبة اليوم، اللي عشان هيك ما أنشأت يقين عند قلوب الناس إلا من رحم الله. رستم، مين رستم؟ ملك الفرس. مين الفرس؟ نص الأرض للفرس. ربيع بن عامر لابس ثياب مخزة يا أخواني، لابس ثياب مرقعة، أعزكم الله، داخل عند ملك الفرس بحمار ومعه العصا. فعندما دخل باختصار وجلس بين يدي رستم وخرج وتكلم معه بكلام وقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى آخره. بس خرج من عند رستم، ماذا قال من هم حول رستم؟ انظروا إلى ثيابه، عم بقولوا لرستم انظروا إلى ثيابه، مثل هل بده يحاربونا؟ انظر إلى أعزكم الله دابته، حماره، عصاه. رستم فهم أمر ما فهمه كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله. قال: لا تنظروا يا هؤلاء إلى ثيابه ولا تنظروا إلى دابته، ولكن انظروا إلى قوة كلامه. عم يتكلم بيقين. مين معك يا ربعي؟ وقفوا برا الخيمة، قالوا له: انزل وادخل ماشيا على الأقدام إلى رستم. قال: أنتم دعوتموني واحد ولكن بمئات الآلاف. بما يحمل؟ ما سلاحك يا ربعي؟ يحمل سلاح اليقين الذي يصله مباشرة بالرب العلي. دخل بعزة نفس، لو متجمعين حوله لرستم وأسلحة وغير ذلك، كلمه بكلام ملؤه اليقين: من معكم؟ من معكم يا مسلمون؟ معنا الله باللسان الآن، سهل نقول معنا الله، ولكن كيف نحول هذا إلى حقيقة؟ كرمك الله وجعلك من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي تعتمد أولا على الله ثم على ما وجد من أسباب. أولا على الله ثم على ما وجد من أسباب، وهذا ما لا نحبه. عندما نسمع مثل هذه الأحوال العالمية، ننتظر خطبة جمعة يرج فيها المنبر، تكلم لنا يا شيخ عن اليهود وتكلم عن الصهاينة، وصار لسنين نتكلم عن هذا، بس ما تقول لي أنا الموضوع عندي غير بيتي وحجب مرتي وحجب بنتي وأضبط ابني وعلم زوجتي وعلم أولادي وأحضر بالمسجد الصلوات وقوم الليل وصلي الفجر وما أخش بالبيع والشراء وأصدق بالمواعيد مع الناس وأكون صاحب أخلاق وأداب. أرد على الأمور. هلا التغيير يا شيخ ببلش من هون؟ هذه الحقيقة المرة، هذه الحقيقة المرة التي لا يرضاها ويردها ويأباها كثير منا إلا من رحم الله. نوح عليه السلام كان عم يصنع السفينة، وصناعة السفينة كانت في الصحراء، وهذه السفينة كان الناس في زمانه يمرون عليه ويضحكون عليه، مثل ما كثير من الناس في هذا الزمان يضحكوا على أهل الدين. مساكين، روحوا اشتغلوا، روحوا اشتغلوا. واحد من شباب المسجد جاي يفرغ مسكين بين المغرب والعشاء، جاي يفرغ ساعة بين المغرب والعشاء يتعلم فيها دينه، يتعلم فيها كيف يمشي بحياته. بوقفوا أبوه بقول له: يا مسكين، بكرة بيهبلوك، روح بدل ما تقعد هاي الساعة بالمسجد روح اشتغل. ومن قال لك أننا نقول للشباب لا تعملوا؟ ولكن عم بيعطي من أصل 24 ساعة، ساعة بس، كل 24 ساعة عم بيعطي ساعة حتى يتعلم فيها دينه ويسمع فيها كلام ربه ويفهم فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم كيف يعيش. مثل هذه الأفكار يا إخواني ومثل هذا الكلام هو الذي أوصلنا إلى هنا. لا تخافوا، الأقصى محروس من الله، كما أن المسجد الحرام في الزمن الذي سبق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عزم فيه أبرهة على هدم الكعبة كان محروس من الله، كان محروسا من الله بطير أبابيل. وقف عبد المطلب يقول: للبيت رب يحميه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى محروسون من الله. اجتهد على أن تحرس نفسك وعقيدتك وعائلتك وبيتك وزوجتك وأولادك، وعلمهم حب الأقصى وربهم كما رباهم صلاح الدين، وعلمهم أن الأمة لن يتغير حالها إلا إذا غيرت ما بأنفسها. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بقي ما يقارب 5 أيام لانتهاء هذا الشهر الطيب المبارك، فلذلك من فاته أن يكمل صيام 6 من شوال فليسارع فيما تبقى من هذه الأيام حتى لا يفوته صيام العام كاملا بإذن الله جل جلاله. ثانيا أحبتي في الله، رسالة إلى إخواني الطلبة وأخوات الطالبات وإلى ذويهم وأهليهم الكرام. مبارك لكل من أكرمه الله جل جلاله بالنجاح في الشهادة المتوسطة، ونسأل الله جل جلاله أن يتم الفرحة على الطلبة والطالبات في الشهادة الثانوية، وأن يكرمهم بالنجاح في الدنيا وفي الآخرة ونيل أعلى الشهادات والتفوق بها بإذن الله جل جلاله. ولكن ما أود أن أقوله، فلنحاول أن نغير ما تعودنا عليه منذ سنوات، ولا نكن إمعه نتحرك كما يتحرك الناس. الذي ينجح والذي يحرق ماله والذي يأخذ المال من أبيه أو أمه ليشتري بعض المفرقعات والألعاب النارية ليزعج بها الناس ويحرق المال وتنتهي بمنظر بعد ثواني، وأحيانا بتكون مبالغ كبيرة، أسألك بالله ماذا استفدت؟ لماذا تكون إمعة؟ شو يعني إمعة؟ إمعة الذي يتبع من دون تفكير وتحريك للعقل. أين أولئك الشباب الذين قالوا نحن سنغير العادات، بهذا المال سأكرم، سأشتري هدايا، سأطعم الفقراء، سأذبح ذبيحة شكرا لله وإطعام الفقراء، وصورها وانشرها. هوني مش هقول لك الإخلاص، إخلاص في قلبك حتى تنتشر هذه العادات بين الناس. نجح فذبح، نجح فأطعم، نجح فأكرم، نجح فسجد. وين سنة سجدة الشكر؟ الشكر لله الذي أنعم عليك ومن عليك بنعمة الحفظ والعقل ووفقك وغير ذلك. والأعجب من ذلك، ممكن هذا الشاب بهذا العمر يكون مش منبه لهذا الأمر، ذهاب أبيه وأمه معه لشراء هذه الأمور، أو الأغرب والأعجب من هذا إقامة الحفلات التي فيها المحرمات، التي فيها إغضاب واضح لله. يا ربي أكرمتني بنجاح ولدي، ها أنا ذا سأرد لك هذا الإكرام بمعصية. اجمع لي بنات العيلة يا ابني، واجمعي لي شباب العيلة، لنعملكم حفلة شكر وحفلة فرح بالنجاح، بعض الموسيقى مع بعض الرقصات مع بعض الاختلاط. لذلك أيها الأحبة في الله، شكرنا لله أن نعلم الولد أن يتعلق بالله. أشكر الله حتى يتم الله جل جلاله عليك هذه النعمة. وبعد النجاح أوصي إخواني وأخواتي من الأهالي والآباء والأمهات، رجاء اجلسوا مع أبنائكم وبناتكم وضعوا لهم خطة الصيف. 2 أو 3 أو 4 من عمر الأمة من عمر الشباب والبنات بتروح من دون أمور مجدية، اجعلوا لهم برنامجا دينيا ودنيويا، عمل، وظيفة، شغل، يعمل عند هذا أو ذاك. ولو كنت مقتدر مش بحاجة ابني يشتغل وليس بحاجة أن يعمل ويجني المال، لا بأس، علمه على المسؤولية. عم يتخرج شبابنا معه شهادة لأنه ما عم يجي راتب اللي هو بده إياه، بده يقعد سنين عائل على أمه وأبيه، قبضني يا بيي واعطيني يا بيي، لا يجي لتجي الوظيفة التي هو يريدها. لا، علمه من الآن العمل وتحمل المسؤولية منذ الصغر. وضع له برنامجا ولو يوم بالأسبوع، ولو يوم بالأسبوع مع شيخ، مع قارئ، مع مقرئ. بس بدي إياكم يا أخواني غير نهار الجمعة تجوا على المسجد بأوقات الدورات الصيفية، مسجدنا أو باقي مساجد صيدا، جزا الله خير جميع الإخوة القائمين على هذه الدورات، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم. فوت على المسجد وتأمل حلق القرآن، اتأمل منظر الطالب اللي لابس قلنسوة وعباءة وماسك مصحفه وعم بسمع لشيخه وعمره 7-8-9-10 سنين. عندنا حلقة بفضل الله غير الحلقة العامة اسمها حلقة التاج المنير، اختار الإخوة المشايخ جزاهم الله خير مجموعة من الطلبة حتى يحفظوهم القرآن بطريقة أسرع من غيرهم، أصحاب آداب وأخلاق معينة. والله فقط أريدكم أن تقفوا وتتأملوا هذا المنظر، من هنا يأتي النصر، من هنا يا أخواني في الله الله جل جلاله يكرمنا بالمعيات والنصرات. أما سامحوني، أبناء شوارع في الطرقات ما صار عمره 7-8 سنين، مسبي كبير ما بيعرف يقوله، يتساهل بالكفر، يتساهل بقلة الأدب مع الشيبة ومع الكبير ومع المشايخ والعلماء، لا يحترم أهل الدين. كنا نسمع الكبار يقولوا بس كنا شباب وصغار، كنا بس نحكي مع الولد ويشوف رجل شيبة وكبير يغض من طرفه ويتأدب. أيها الأحبة في الله، من أراد أن يكرمه الله جل جلاله بالسعادة في الدارين فليضع أبناءه في حلق القرآن والإيمان مع برنامج ديني ودنيوي. أخيرا ضمن هذا السياق، جزا الله تعالى إخواننا أهل هذا المبنى المجاور للمسجد على ما قدموه لهذا المسجد الطيب المبارك. جلسنا معهم وأخبرناهم أن الخيمة الخارجية التي تستخدم في نهار الجمعة والتي تستخدم في رمضان والتي تفرد بالحصر، وأخبرناهم أن المسجد بحاجة لمقرأة، مقرأة القرآن، عدد الطلاب يزيد وحلق القرآن تزيد ولا نستطيع أن نقيمها في المسجد، فنريد أن نجهزها لأن تكون مقرأة. فجزاهم الله تعالى خيرا، قدموها على أن تكون لهم صدقة جارية بإذن الله جل جلاله وقصورا بإذن الله تعالى في الجنان. لذلك أيها الأحبة في الله، كلمني كثير من الإخوة قبل فترة أنهم يريدون أن يقدموا شيئا عن أرواح آبائهم أو أمهاتهم أو صدقات جارية. فتح الباب جزا الله خير أحد الإخوة، توفيت أمه منذ فترة، فقدم مبلغا من المال وقال يا شيخ أصلح فيه هذه المقرأة وجهزوها حتى تكون صدقة جارية لأمي. وكذلك من أراد من الإخوة أن يضع اليوم في الصناديق ستجمع لهذا إن شاء الله عز وجل، ومن أراد على الخاص كذلك أن يقدم شيئا عينيا أو ماليا، فهذا المال الذي يقدم بإذن الله صدقة جارية إلى قيام الساعة. فكل من تخرج من هذه الدور والكتاتيب وهذه المقارئ سيكون بإذن الله جل جلاله ذخرا للأمة، وسيكون صدقة جارية لكل من قدم وأنفق. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعلنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين ومقدساتهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، أرنا بهم يوما أسودا. اللهم من مكر بنا فامكر به، اللهم عليك بهم، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم، أرنا بهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.